ولا مطارا للخيانة والغد، انه يعامل غيره من اتباع الاديان الاخرى معاملة قوامها العدل والرحمة، وهو الذي اخترع هذه المعاملة منذ ظهر وانفرد بها في تاريخ البشرية الى يوم الناس هذا، وان كانت تلك السياسة النبيلة قد عادت عليه في احيان شتى بكثير من المتاعب، ومع ذلك فهو بها مستمسك وعليها حريص. والمعاهدة التي وقعها المسلمون واليهود في اعقاب الهجرة المباركة كانت تقضي بحرية العقل والضمير واقامة الشعائر الدينية كما يقولون في عصرنا لاتباع كل دين دون تضييق او حرج. لكن اليهود لما رأوا سوق الإسلام رائجة وإقبال الناس عليه شديدا، ولما رأوا أن جماهير العرب تنفض عنها غبارا وسمية وينشرح صدرها بعقيدة التوحيد، ولما رأوا ان القبائل التي مزقتها الفرقة قد جمعها الاسلام، وان العرب الذين عاشوا اميين مغموسين قد اصبحوا اهل كتاب لهم بالله معرفة ولهم في سبيله جهاد، لما رأوا ذلك كله ضاقوا بالاسلام ونبيه وامته، واخذوا يكيدون للدين الجديد وينالون من صاحبه ويحاولون تعكير صفوه. ونقض اليهود للعهود شأن شائع في تاريخهم، معروف من قديم في علاقتهم بربهم وبالناس اجمعين، ولذلك فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولسنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم. فاعف عنهم واصفح، ان الله يحب المحسنين. وفعلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمسك بسياسة العفو والصفح، لأن الله يحب المحسنين. لكن اليهود لم يتركوا مجالا للهدنة ولا للوفاء، أخذوا يبكون قتلى قريش في غزوة بدر، وأخذوا يحرضون قريشا على أن تطلب ثأرها، واخذوا يحقرون النصر الاسلامي في بدر ويثيرون حصائر المسلمين ويحقرونهم لدى انفسهم، والمسلمون متمسكون بالصبر والعفو. وتلك سياسة حسنة تبين في تاريخ الرجال وفي قصص الابطال ان الذي يضبط اعصابه ولا يدخل معركة الا اذا فرضت عليه فرضا تبين انه هو الذي يكسب المعركة، وان الذي يتحرك بنزق ويتحرك بسفه هو الذي يخسر المعركة. هذه سنة الله. ومن هنا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي اصحابه يقول لهم لا تتمنوا لقاء العدو، واذا لقيتم فاثبتوا. والغريب اني وجدت الانكليز مع انهم اعداؤنا وجدتهم يتبعون هذه السياسة في كثير من شؤونهم، لا يدخلون الحرب الا اخر من دخل، فاذا دخلوا كانوا فيها شجعانا. لم تر عدونا ببعض خصائصه، فمن الخير ان نعرف ما لعدونا وما عليه. لنا احيانا ننجر الى حروب ما احسننا الاستعداد لها ولا تقدير عواقبها، لان الثرثرة والتباهي الكذوب خلق في بعض الناس. المسلمون الاوائل ما دخلوا معركة مع اليهود الا لان اليهود هم الذين تحدوهم وارغموهم على قتالهم، فقاتل المسلمون وانتصروا، وكانت عقبة اليهود في غدرهم وتحديهم وتعديهم ان باءوا بالفشل. والصورة التي بين ايدينا صورة بني النضير تتحدث على نحو يحتاج الى تفسير وتوضيح، وذلك ما نستعين الله الان على شرحه. ورسم صورة عجلة له. بدأت صورة الحشد كما ختمت ايضا بتسبيح الله وتحميده. ولما بدأت الآية تقول سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، وختمت بقوله جل شانه والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. بدأت وختمت بتسبيح الله وتحميده. تسبيح الله ان كان لذاته جل شأنه فتسبيح الذات يعني انه تبارك اسمه منزه عن الند والضد والصاحبة والولد، وانه يستحيل ان يشبه بشرا او ان يشبهه بشر، وانه لا يوصف بانه والد ولا ولد، وانه جل شأنه بديع السماوات والارض. اخترع هذا العالم من عدم، وكل ما فيه من عرشه الى فرشه ملك كل له، عبد خالص له. فليس في السماوات ولا في الارض من احد الا وطابع العبودية يجمعه من جبهته الى قدميه، فهو طوعا او كرها خاضع لرب العالمين. هذا نوع من التسبيح يقصد به نفي كل شريك. وتسبيح الله بالنسبة الى افعاله هو مدخل الصورة هنا، فان بعض الناس قد يسوء ظنهم بالله، ونعوذ بالله من سوء الظن. لما؟ لانه قد يتعب وهو يرجو الراحة، وقد ينهزم وهو يقدر النصر. ثم ان اغلب الناس لا يدري ان الحياة ميدان اختبار وميدان امتحان، وان هذا الاختبار الاعلى قد يشبع الكلاب ويذيع النبيين، وان هذا الاختبار الاعلى قد يستوحش فيه الحق ويشعر اهله بالغربة والهوان، بينما يتبجح المجرمون ويستعلون ويستكبرون. ربما ساء ظن بعض الناس بالله لانهم يجهلون هذه الطبيعة من حياة الدنيا، ويجهلون ان هذا الاختبار قد يبت فيه عاجلا في دنيانا هذه، وقد يؤخر البت فيه الى يوم يقوم الناس لرب العالمين، لكنه تأخر البت فيه او عجل لابد ان ينتهي بنصرة الحق وخذلان الباطل. وهنا في سورة الحشر بدأت السورة بتسبيح الله وتحميده على اساس ان الجنس اللعين الذي تمتع بالشهوات والذي تبجح في الارض والذي استباح الربا والزنا والذي عاش وفق هواه واستدبر هدايات الله، هذا الجنس ترك، ولكنه ترك الى حين امر ولم يهمل، وان العقوبة الالهية اخذت تنزل به. فتسبيح الله هنا اشعار بانه ما يترك افعال الخلق تسير فوضى ولا شؤون الناس تتقلب دون نظام، ان الزمان بيده وهو الغالب على امره. ولذلك عندما بدأ ينكر بهؤلاء ذكر اسمه مقرونا بالتسبيح والتحميد، وهو جل شأنه يلفت انظار الصالحين الى هذه الحقيقة كلما اشتدت عليهم الضوائق. يقول لنبيه: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. طبعا يضيق صدره لانه الصادق ويكذب والامين ويخون، فماذا يصنع؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اذا لفت نظره الى تسبيح الله وتحميده هو اشعار له بان الامور لا تفلت من يد الله، وانه ان ضاق اليوم فان المستقبل له، وسواء زدت في الصراع بين الكفر والايمان في هذه الدنيا او هنالك في الدار الاخره، فان التسبيح لله والتحميد لله مره اخرى يصبره على الآلام التي يتحملها ويقول له: اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. هذا التسبيح لله رب العالمين هو شعور من الإنسان بأن أحوال الخلق وأن مصائر العباد إلى الله لا بد أن يبت فيها ولا بد أن يرسل حكمه العدل في قضاياها إن عادلة وإن آدلة. وقد سكت على اليهود دهرا ولكنه الآن يضربهم الضربة القاسمة. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خصومهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا الوصف يعطي صورة سريعة أن اليهود كانوا في مركز القوة وأن حصونهم كانت تخيف المؤمنين وتدع في قلوبهم يأسا من أن اقتحامها سهل. كانوا يعتقدون أن حصونهم مانعتهم من الله. كان ذلك اعتقاد اليهود. وكان المسلمون يتهيبون هذه الحصون التي أقيمت. لكن الذي حدث كان مفاجئا. فإن الحصون خربت والدور التي أقيمت حولها هدمت خلفها هدمت. والذين خربوا وهدموا كان اليهود بعضهم كان المؤمنون واليهود جميعا يشتغلون في تخريب هذه البيوت وهذه الحصون. ما الذي حدث؟ ما السبب في ذلك؟ ان القرآن يقول اعتبروا يا اولي الابصار اي خذوا العبرة. يا من له عين يا من له قلب خذ العبرة. ما السبب في ان اليهود اصيبوا بما اصيبوا به؟ ننظر الى الصورة فنجد اربع اوصاف نسبت الى اليهود. الوصف الاول ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب. هذا هو الوصف الاول شاق الله ورسوله. ومعنى مشاقتهم لله ورسوله انهم عصوا ربهم اتبعوا حرماته وعطلوا احكامه وشرائعه واضاعوا حدوده وحقوقه. وفي الحديث ايما اهل قرية استباحوا الربا والزنا فقد احلوا بانفسهم غضب الله. واليهود سادة هذه الخصام واسبابها واسباب انتشارها في العالمين. هذا وقت مشاقة الله ورسوله. الوقت الثاني ما قطعتم من لينة اي نخلة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يتفهم بالفسق. الوقت الثالث انهم يخشون الناس اكثر مما يخشون الله. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. هم يخشون الناس أكثر مما يخشون الله. الوقت الرابع أنهم حريصون على اي نوع من الحياة مهما كان تافها او ذليا. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ذلك بانهم قوم لا يعقلون. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ذلك بانهم قوم لا يعقلون. وصف اخر للقوم ان مظهرهم يدل على الوحدة والجماعة ولكن سرائرهم متفرقة ممزقة. يكره بعضهم بعضا وليست بينهم عقيدة جامعة ولا وحدة فكرية او عاطفية تربط بينهم. هذه هي المواضع الاربعة في السورة التي تحدثت عن اخلاق اليهود عندما هزموا. واظن هذا الاحصاء ناضحا بان القوم قد استجمعوا ما يؤهلهم للضياع وما يرشحهم للغضب الالهي. هنا يجب ان نسائل انفسنا اسئلة اجتماعية. هل الامم تتوارث الاخلاق النفسية والتقاليد الاجتماعية والخصائص الفكرية والسياسية من جيل الى جيل؟ قد يحدث هذا وربما لا يحدث. قد يحدث هذا وعندما يحدث فان السابق واللاحق يشتركان في نتيجة واحدة. وربما لا يحدث هذا فيكون من جمع خصال الشر جديرا بان يجني الشر ومن استجمع خصال الخير جديرا بان يستغل الخير الذي زرعه. ومعلوم ان اليهود يوم خرجوا من مصر كانوا اذلة لانهم مرنوا على ان يوطئوا ظهورهم ويحموا رؤوسهم. ولذلك ما اسلحوا في قتال ولا حرقوا موسى فيما قصد اليه من معارك. وقالوا له لا يمكن ان نقاتل معك، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ولقد قال المؤرخون ان الله اتاههم في سيناء 40 سنة حتى هلكت الاجيال الجبانة ونبتت اجيال الشجاعة امكن ان تحقق رسالة موسى وان تكون وفق ما يرضي الله. اذا الاخلاق تورث ولا تورث، والخصائص العامة تتنقل ولا تتنقل. ولو كانت الخصائص تتنقل في كل جيل لكان المسلمون الان على اخلاق الصحابة والتابعين. لو كانت الاخلاق تورث والتقاليد تتنقل. لكن الذي يحدث ان المجتمعات قد تتسلل اليها او تتسرب اليها خصال وصفات واحوال تجعلها ترتفع او تنخفض. ولا نتكلم عن اليهود في عصرنا هذا، انما نتكلم عن الصورة التي نحن فيها. ان الصورة التي شرحت لنا لماذا هجم اليهود ولماذا كلف في قلوبهم الرعب قالت لما كان لابد ان يعاقب اليهود ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. كان لابد من تعذيبهم لما فعلوا. ولذلك فان هذه الصوره كما بدات تتحدث عن اليهود وتقول للمسلمين اعتبروا يا اولي الابصار، بدات في صفحتها الاخيره تخاطب المسلمين خطابا تتحقق به العبره وينفون بهذا الخطاب عن انفسهم الخصال التي اذلت اليهود وهزمتهم. وبدا هذا الامر من قوله تعالى في اخر السوره يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. هاتان الايتان في سياق سوره الحج تنبئ المسلمين بانه لا يجوز ان يقعوا فيما وقع اليهود فيه. فاليهود نسوا الله فانساهم انفسهم. اليهود لم يتقوا الله ولم يحسبوا حساب الغد، والغد الذي تشير اليه الايه هو يوم القيامه. والواقع ان اليهود فيما تصل بيوم القيامه حذفوا كثيرا منه، وما تصل به من نصوص العهد القديم فلا يكاد يوجد في العهد القديم نص موجود في التوراه نص يحدث عن يوم القيامه. ولذلك اغلب اليهود يرون ان جنتهم في التجمع في فلسطين، وان اقامه مملكه يهوه على الارض كما يزعمون هي النعيم الذي يوعدون به والذي يجيء بهم من المشارق والمغارب الى ارض فلسطين. الله جل شانه ينبه المسلمين الى ان لا يسلكوا مسالك اليهود. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، اي كاليهود الذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. ثم بين ان مصير الناسين النار ومصير الذاكرين الجنه. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. وبين بعد ذلك انه انزل القران الكريم عقيده وشريعه دينا ودوله، وان الامه التي تجعله رايتها وتمشي تحته لا بد ان تسلو وان تذكر وان تنتفع وان ترتفع. وهذا القران حوى من المواعظ ما يزلزل الطغيان ويمنع الكفران ويجعل صلة الإنسان بربه جل جلاله صلة قائمة على الخوف والوزن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بعد هذا العرض السريع بدأ ختام السورة بذكر الله مرة أخرى وتسبيحه وتحميده. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. السورة الى هذا القدر من الشرح تبين منها ان الله الذي تحدث عن نفسه اولها واخرها وبين انه اذل اهل الكتاب من اليهود لمسالكهم السائلة ومواقفهم الرديئة. السورة الى هنا اتضحت معالمها قليلا وبقي ان نعرف الوقائع التي تبنتها السورة وهي وقائع لابد ان نقف عندها. قل ان المسلمين كانوا مأمورين بالصفح عن اليهود وفعلا صفح النبي عنهم وسكت وهو يراهم يضيقون الخناق على مسيرة الاسلام في المدينة. لكن هؤلاء اليهود حاولوا قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتهزوا لذلك فرصة انه ذهب اليهم ليطلب منهم المعاونة في دية قتيلين تقضي المعاهدة المجرمة بين المسلمين واليهود ان يعاونوا فيها. ولقد اجاب اليهود اجابة حسنة واظهروا كانهم يستعدون لجمع الدية وتسليمها للنبي عليه الصلاة والسلام. واستند النبي عليه الصلاة والسلام الى جدار ينتظر الوفاء ولكنه وهو المحفوف برعاية الله المنهم الذي اوتي من الحس ويقظة الظاهر والباطن ما يجعل اعداء الله لا ينالون منه عرف انهم يتآمرون عليه. وفعلا لقد قال بعض اليهود للبعض الاخر لم تجد الرجل مسترسلا كحالته هذه فليذهب احدكم بفخرة وليلقي عليه من السطح وهو متكئ الى الجدار مسترد الى الجدار ليريحنا منه. وعرف النبي المؤمر وانهم يريدون قتله فترك المكان على عجل ولحق به اصحابه وفرض عليهم الحصار. مجتمع في المدينة كان مجتمعا خليقا كان فيه مؤمنون خلص صدقوا الله وكانوا اتباعا ناصحين لله ولرسوله وهم المهاجرون والانصار ومن انضم اليهم. وهناك وثنيون كانوا يعيشون في المدينة قلوبهم مع قريش ضد الاسلام قلوبهم مع اليهود ضد الاسلام ففي الوقت نفسه يتظاهرون بانهم على ايمان. هؤلاء قالوا لليهود اثبتوا في مواقعكم ان الحصار الذي سيضرب عليكم لن يدوم طويلا وسنشترك معكم في القتال حتى نهض هذا الحصار اثبتوا. ولكن المسلمين حاصروا بني اسرائيل وشددوا عليهم الخناق وبدا من حماسهم وقوتهم وجرأتهم وإيمانهم واعتمادهم على الله أنه لن يستطيع أحد أن يفك قبضتهم عن عدو الله وعدوه. فبعد أن كان المنافقون يموقون بتدخلهم ويشعرون اليهود بأنهم معهم تخاذلوا، وفي السورة نفسها يقول رب العالمين: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لنولن الأدبار ثم لا ينصرون. لو أن قوى الدنيا كلها تجمعت لمساندة اليهود فإن هذه القوى ستتمزق وتتلاشى، ولا بد من أن ينزل بطش الله باليهود على يد محمد وصحبه. هذا ما كان في بني النضير، وفعلا تمت المعركة، وكان الرعب الذي بثه الله في قلوب اليهود كان عونا على انفسهم وكان سلاحا اسلاميا ضدهم. وانتصر المسلمون واخذوا اموال اليهود، فماذا فعلوا بها؟ اعطوها الفقراء المهاجرين الذين خرجوا من مكة تاركين اموالهم هناك ودورهم، فكان ذلك تعويضا حسنا لهم، وكان ذلك اشارة اسلامية الى ان المجتمع المؤمن لا يبقى فيه ناس دون مال واناس لهم مال كثير. ولذلك يقول جل شأنه: ما أعطى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمستبين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تعطي هذه السورة سورة الحشر أن الله لما نصر نصر عقيدة حرة عادلة منصفة لها أتباع كرام مؤثرون مخلصون شجعان مؤمنون على قوم يتصفون بالفسق يتصفون بمشاقتهم لله ورسوله، يتصفون بأنهم في مظهرهم كيان واحد وفي باطنهم أحزاب متفرقة وفرق متشاكسة متباغضة، قوم صفتهم انهم يخشون الناس اكثر مما يخشون الله لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. النصر هنا لاحيان ولرجال، والهزيمة هنا لاحوال ولرجال. ومعنى ذلك ان المسلمين اذا كفقوا وإذا شاق الله ورسوله وإذا كنت تنظر إليهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وإذا كانوا يخافون الناس أكثر مما يخافون الله فإن المسلمين ليسوا أهل مصر، إن الأمم تنتصر بخصائصها النفسية والفكرية والعقلية أو تنتصر. ولذلك كان هذا المعنى الاجتماع لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يوم أجد اليهودية في عصرنا هذا يقول بملء فمه صخرا أنا إسرائيلي، وأجد المسلم في عصرنا هذا يتوارى خجلا ولا يقول أنا مسلم. فلمن تكون الغلبة للمستحيي بدينه ودعوة الحق معه أم للمتبجح بباطله الذي يريد أن يفرضه؟ ألا ما نلوم الدنيا وإنما نلوم أنفسنا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أيها الإخوة أننا في بلدنا هذا وهو قلب الإسلام وقلب الأمة العربية والعالم الإسلامي الأكبر، في بلدنا هذا حاربنا الشيوعية يوم كانت الشيوعية صبغة غالبة لبعض القابعين في كراسي السلطة وبعض المتربعين على عرش الصحافة وبعض الذين ملكوا ناصية القلم، وكثيرين من هؤلاء الذين اغواهم الشيطان فخطبوا في حبله ونصروا طريقته. حربنا الشيوعية، ولي فيها كتاب ليس هنا من طرف الخارج اسمه الاسلام في وجه الزحف الاحمر، ام السنة 66 وسبعة وستين في ايام العجاف وازمات عصيبة كانت تمسك بخناق المؤمنين واصحاب الغيرة على الاسلام. لما حاربنا الشيوعية؟ حاربناها لاننا نحب الله بجاهة، ومن انكر الله احتقرناه. لهذا حاربنا الشيوعية. حاربنا الشيوعية لاننا نعرف الاسلام ونعرف ان الله اودع في تضاعيف الكتاب والسنة من النصوص والتعاليم والقواعد ما يغني الامة الاسلامية عن اي فلسفة نقيصة واي تفكير دخيل، وقدمنا من الاسلام ما يغني عنه. لكني اعرف ناسا كثيرين لا يحاربون الشيوعية بالمعنى الجميل الذي في نفوسنا، مع انهم يحاربونها لان لهم اموالا يخافون عليها، او لان لهم نفوذا يخشون ان يتقلص، او لان لهم منافع يريدون ان تدوم. لسنا من هؤلاء، اننا نحارب الشيوعية لحساب الاسلام، الاسلام وحده. ولذلك فنحن نقول ما يكفي في محاربة الشيوعية ان اسماء تختفي، وان بعض الذين مست خيانتهم اولي الامر يتلاشون من ظاهر الميدان، انما المهم ان التيار الاسلامي يقوى وان الثقافة الاسلامية تنتعش وان العودة الى الاسلام تتضح وان التقاليد الاسلامية تسود وان الاخلاق الاسلامية تقوى وتنمو وان تقنين الشريعة الاسلامية يبدأ يأخذ طريقه إلى النور وإلى الحياة. وأن الأجهزة المحنطة في الأزهر وفي غير الأزهر والتي كتب لها شكلا أن تعمل للإسلام وهي لا تعمل له إلى الآن عملا محترما أو عملا واضحا، يجب على هذه الأجهزة أن تتحرك لخدمة دينها. لا يكفي في صد الشيوعية أو الإباحية الغربية أن يختفي بعض الذين قادوا الضلال في بلدنا دهرا طويلا، إنما يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الثقافة الإسلامية معتلة وأن التشاريع الإسلامية مختفية وأن أوضاع الإسلامية كثيرة مختلة، ويجب أن يعود لها ما ينبغي أن يسودها من نظام ومن اتفاق ومن إنتاج. الكفاح الحقيقي للشيوعية والكفاح الحقيقي ضد اليهودية الهاجمة علينا، وأنا موقن بأنه يوم تبدأ اليقظة الإسلامية تأخذ طريقها إلى الضمير العربي وإلى العقل العربي، فإن المد اليهودي سيأخذ فيه الانكماش. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا ديانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآبنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.